بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين القلوب ذوات الصلاح، ومهد مواطن الرشد والنجاح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من وضح من نور رسالته فجر الإيمان ولاح، وعلى آله وصحابته من بينوا الواجب والمندوب والمحظور والمباح. وبعد، ما زلنا أحبابنا المستمعين نتابع وإياكم حلقات برنامج من مواقف يوم القيامة، وكما سمعتم فإننا في كل حلقة نتوقف عند موضوع معين، نذكر ما قدر لنا جمعه وإيضاحه لكم بأسلوب بعيد عن التكلف، وإنما مرادنا أن تصل المعلومات وتدخل قلوبكم فتؤثر بكم فيظهر أثرها على الجوارح أعمالا صالحة طيبة تكون ذخرا لكم ولنا بإذن الله يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. في هذه الآيات البينات معان عظيمة لأمور كبيرة ستحصل يوم القيامة. يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: كلمة كلا هنا ردع لأشخاص فعلوا قبائح ومعاصي كبيرة، كالتي وردت قبل هذه الآيات من أكل مال اليتامى والتصرف بها بغير حق، ففي كلمة كلا ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم، أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا في قصر الهمة والحرص على الدنيا والتعب في تحصيلها والانكباب عليها وترك المواساة منها وجمع المال فيها من حيث يتهيأ من حلال أو حرام وتوهم أن لا حساب ولا جزاء، فإن من كان هذا حاله يندم حين لا تنفعه الندامة ويتمنى أن لو كان أفنى عمره في التقرب بالأعمال الصالحة والمواساة من المال إلى الله تعالى. ثم بين ربنا عز وجل أنه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاث فإنه يحصل ذلك التمني وتلك الندامة. الصفة الأولى من صفات ذلك اليوم قول الله تعالى: إذا دكت الأرض دكا. قال الخليل: الدك كسر الحائط والجبل، فمعناه كسر كل شيء على وجه الأرض من جبل أو شجر حين زلزلت فلم يبق على ظهرها شيء، وهذا معنى قول ابن عباس: تمد الأرض يوم القيامة. وليعلم أن التكرار في قوله تعالى دكا دكا معناه دك بعد دك، كقولنا علمته حرفا حرفا، والمعنى كرر عليها الدك حتى صارت هباء منثورا. والصفة الثانية لذلك اليوم قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول الرازي وغيره من المفسرين المعتبرين: ليعلم أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله تعالى شيء محال، لأن كل ما كان كذلك كان جسما، والجسم يستحيل أن يكون أزليا، فلا بد فيه من التأويل. فمما يعتبر به تفسير الآية بأنه وجاء جلائل آيات ربك، لأن هذا يكون يوم القيامة وفي ذلك تظهر العظائم وجلائل الآيات. ويقول القرطبي: قال أهل الإشارة: ظهرت قدرته، والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأن له التحول والانتقال، ولا مكان له ولا أوان، ولا يجري عليه وقت ولا زمان، لأن في جريان الوقت على الشيء فوت الأوقات، ومن فاته شيء فهو عاجز. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. ويتابع الرازي كلامه ويقول: وأما الصفة الثالثة من صفات ذلك اليوم قول الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. ونظيره قوله تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. وقوله عز وجل: وبرزت الجحيم لمن يرى. قال ابن مسعود ومقاتل: تقاد جهنم بسبعين ألف زمام، كل زمام بيد سبعين ألف ملك، لها تغيظ وزفير حتى تنصب عن يسار العرش. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، أي يؤتى بجزء من جهنم، لأنها كبيرة جدا جدا. وإنما هذا الأمر لإظهار قدرة الله تعالى. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وجيء يومئذ بجهنم، تغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه حتى اشتد على أصحابه، ثم قال: أقرأني جبريل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. الآية: وجيء يومئذ بجهنم. قال علي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله كيف يجاء بها؟ قال: يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، يقود بكل زمام سبعون ألف ملك، فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع، ثم تعرض لي جهنم فتقول: ما لي ولك يا محمد، إن الله قد حرم لحمك علي، فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: رب أمتي رب أمتي. ومعنى قول كل نبي: نفسي نفسي، تهمني نفسي، وليس معناه أنهم يخافون، فلا يحصل لنبي ولا لولي خوف يوم القيامة. ثم يقول الله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي يتعظ ويتذكر ما فرط من واجبات وحقوق، وأنى له الذكرى، أي ومن أين له الاتعاظ والتوبة وقد فرط فيها في الدنيا، لأنه وقت لا ينفع فيه التذكر، ولو اتعظ في الدنيا لنفعه ذلك في الأخرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قيل في معناها: إنه يا ليتني قدمت من الخير لنجاتي من النار، فأكون في من له حياة هنيئة، لأن الكافر في الآخرة ليس له حياة هنيئة. قال الله تعالى: فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فهاتان الآيتان دليل على أن الكافر في جهنم لا يموت فيرتاح من العذاب، ولا يحيا حياة طيبة هانئة، بل هو في عذاب مستمر بدون انقطاع، أجارنا الله وإياكم من النار وعذاب النار. وإلى هنا يتوقف الكلام بإذن الله تعالى، نكمل وإياكم الحلقات المقبلة من برنامج من مواقف يوم القيامة، فكونوا معنا.